خمس حاجات لو عملتها انا بقول لك اهو انت مش هتبطل تقرا قران تاني ابدا. بس مش بس كده، انت كمان هتبقى صاحب القران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والكلمه دي لوحدها تاملها كده انت هتحس ان قلبك بيرقص. ازاي تصاحب القران؟ وصاحب القران ده له لفظ النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيه. اللفظ ده بقى يخلع القلب والله، يطيرك في السماء، تبقى مش مصدق نفسك لو انت بقيت من اصحاب الوصف ده، اهل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم اهل القران، اهل الله وخاصته. استطعم بقى كلمه اهل الله. تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيعامل اهله دول ازاي في الدنيا قبل الاخره. بالله عليك دول يحسوا بضيق ولا بخوف ولا بزعل ولا بهم ولا بنكد؟ بالله عليك دول يتعبوا في اي ابتلاء وهم عندهم معيه الله؟ دول اهل ربنا سبحانه وتعالى. طب تخيل بقى اخرتهم، تخيل حياتهم في القبور وعند البعث وتحت ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى وفي الفردوس الاعلى في جنات النعيم، اهل الله بقى. فالخمس خطوات اللي هقولهم لك تمشي عليهم عشان تبقى من اهل الله. واول حاجه لازم تعرفها قبل ما نبدا في الخمس خطوات، انه القران عشان تصاحبه لازم يبقى لك ورد منه كل يوم. لازم كل يوم تفتح مصحفك وتقرا في القران. وسبحان الله الامر بقى سهل وبسيط، معاك ابلكيشن في موبايلك، انت في مواصلات ولا في مكان وقاعد وفاضي تقدر تفتح تقرا منه القران. واوعى ثم اوعى ما يكون لكش ورد كل يوم. وكل واحد واللي ربنا مقدره عليه، واحد يقدر على صفحتين، واحد يقدر على خمسة، وواحد يقدر على 10، وواحد يقدر كل يوم جزء. فمهما كان وقتك مشغول ما تقلش في اليوم عن صفحتين يا سيدي، وربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله. وأظن كلنا عارفين الجوة القرآن من الخيرات والأنوار، من الرحمات الربانية والفتوحات اللي كلنا محتاجينها، من الحسنات اللي صفحة واحدة من القرآن فيها 4500 حسنة. كل دي حاجات تشجعنا نقرأ القرآن. ولكن عشان نصاحب القرآن يلا بينا نخش على الخمس خطوات. الخطوة الأولى: دور على رسالتك الشخصية في وردك اللي بتقرأه كل يوم. اقرأ وكأنك بتدور هو ربنا في ورد النهاردة عايز يقول لي ايه. يقول لك انت؟ والله يقول لك انت. ما هو القرآن نزل لينا يا اخواتي. غمض عينيك وتخيل ان المخاطب بالقرآن هو انت ومفيش غيرك. فلما تقرأ القرآن بالروح دي وانت بتدور في كل آية عينك بتمر عليها، فمخك بيفكر فيها: يا ترى دي رسالة ربنا ليا النهاردة؟ يا ترى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيخوفني من عذاب ولا بيوعدني بجنة؟ يا ترى بيقول لي طريق الرزق فين؟ ولا بيديني مثل من السابقين عملوا ايه فربنا عذبهم ازاي فما عملش زيهم؟ قرأت يا ايها الذين امنوا؟ لا ده انا ركز. سيدنا ابن مسعود يقول: اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك، فانه خير يأمر به او شر ينهى عنه. يعني في كل يا ايها الذين امنوا وراها امر من ربنا سبحانه وتعالى، مش انا الذين امنوا يبقى هسمع الكلام على طول. يا اما في شر ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انتهي ما تعملش، فلو انت من الذين امنوا اسمع الكلام. فلما تقرا وردك كل يوم وكانه رساله شخصيه من الله عز وجل ليك بتدور عليها، الامر يختلف تماما من قراءه انا عايز اخلص وردي وامشي والسلام عليكم. واول ما تلاقي رسالتك الشخصيه في وردك اكتبها في ورقه، ويا سلام لو تعمل كشكول مخصوص للموضوع ده، رسالة كل يوم: النهاردة ربنا سبحانه وتعالى وعدني بالجنة، والآية تقول، واكتب الآية. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى خوفتني من النار، فقال عز وجل، واكتب الآية. وبعد ما اخلص وردي اقعد امسك رسائل اليوم، اقرأها تاني، اتمعن فيها، اتعلم عنها اكتر، افهم معانيها، اجيب تفاسير بتقول لي يعني ايه الكلام ده بالظبط، فساعتها اتلذذ بالقرآن وتعلق به فاصاحبه. نيجي بقى لتاني خطوة: تعرف على الله عز وجل في وردك الشخصي كل يوم. كلنا واخدين بالنا انه نهايات الآيات في كثير من الأحيان بيبقى فيها صفات لربنا سبحانه وتعالى وأسماء من أسمائه الحسنى: خبير بصير، سميع عليم، كتير بنقابلها. بس ما بناخدش بالنا هو ليه ربنا هنا قال الاسم ده وليه هنا قال الاسم التاني. قصة بتحكى عن الإصمعي انه في يوم من الأيام كان قاعد يقرأ القرآن فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأصمعي جنبه ساعتها كان في أعرابي قاعد، فقال له: إيه ده كلام مين اللي أنت بتقوله ده؟ فقال: كلام الله. قال له: لا والله، ما هذا بكلام الله؟ فانتبه الأصمعي أنه أخطأ في الآية، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالأعرابي قال أصبت، هذا كلام الله. خدوا بالكم الأعرابي ده مش حافظ، والأصمعي عارف أنه مش حافظ. قال له طب من أين علمت أني أخطأت؟ قال عز فحكم فقطع، عزيز حكيم فهيقطع يد السارق والسارقة، أما لو غفر ورحم، مش أنت قلت غفور الرحيم لما تلخبط ما قطع. فشوفوا فهمه للآية وتدبره لاسم الله عز وجل اللي ذكر مع الحكم. فلما تركز مع كل آية وتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من آياته عز وجل، إيه صفاته؟ إيه أفعاله؟ إيه أسماء تتلذذ بيها؟ تتدبر فيها؟ قلبك يتعلق بالله، فتبقى كل يوم عايز تتعرف على ربنا، فتروح تقرأ وردك وانت نفسك تتعرف على ربنا أكتر. فتقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتقول غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. ولما تقرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، فتفتكر حالك وان الشيطان عمال يقول لك كل من حرام، ده انت الدنيا ضيقه، بيوعدني بالفقر وبيأمرني بالفحشاء، لكن ربنا ده بيوعدني بالفضل والزياده والرزق، وربنا واسع عنده كل حاجه يديها لك وعليم بحالك عارف. فتطمن وما تسمعش كلام الشيطان وتتعلق بالله. ولما تقرا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، فترضى برزقك وتقول أيوة ربنا سبحانه وتعالى عارف إني قد أبغي لو رزقي زاد ولا حاجة فهو بيديني بقدر عز وجل لأنه خبير وبصير وعالم بحالي وعالم باللي يصلحني، فاللهم لك الحمد، فترزق السعادة والرضا. فلما تعيش مع القرآن بتتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى وتتعلق به إيمانك يزيد، وتحب القرآن فتصاحب القرآن. أما بقى الخطوة الثالثة فإنك تخلي قلبك من موانع التعلق بالقرآن. كلام كبير مجعلص، عيب أمير بيشرح. تعالي القرآن لوحده كده قادر أن يغير قلبك تماما، يحولك من واحد ضايع بعيد لواحد قريب، عبد ولي من أولياء الله الصالحين. ده من غير ما تفهم حتى على فكرة، يعني واحد يقولك أنا بقرأ القرآن ما بفهمش حاجة فعشان كده بطلت أقراه، هنجلها دي قدام. ولكن حتى لو فرضنا أن ده حالك، كمل قراءة القرآن هيغيرك. أمال أنا بزهق ليه ومش متعلق بيه ليه، وبعد صفحتين بحس إنه تقيل وبكرة يمكن ما أقراش وبعده ما أقراش ويمكن أقعد شهرين ثلاثة ما أقراش ويمكن لرمضان الجاي ما أقراش. السبب إنه في حاجة بتصد إنك تتعلق بالقرآن محطوط على قلبك من بره. إقفال أنت معلقها على قلبك، قفل ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا العاشر ورا المية ورا الألف. يقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جوانا كده مفيش غير قلب واحد بس، القلب ده هيتملي باللي تملاه بيه. عايز تملاه ذنوب ومعاصي اتفضل، عايز تملاه عباده وطاعه اتفضل. قلبك وعاء المشاعر اللي عايز طول الوقت يستشعر حاجات ومشاعر تحركه، هتملاه بالالم عشان بطل المسلسل مات، وهتملاه بالفرحه عشان سعيد وسعيدة اتجوزوا في الفيلم، وهتملاه بالخوف عشان الأغنية اللي بتتكلم عن الخوف من بكرة. هيتملي بالمشاعر دي، بس ساعتها هيرفض يتملي بنفس المشاعر من الخوف والسعادة والرضا اللي جاية من آيات الله عز وجل في القرآن. هو كده وعاء اتملى مش هيتملي تاني. فاللي بيحصل لما بتيجي تقرأ القرآن إن القرآن بيقاوم الذنوب والمعاصي اللي موجودة، بيقاوم المشاعر الفاسدة اللي انت مليت بيها القلب، ويبدأ يطردها واحدة واحدة عشان يبدأ يصلح قلبك. فتبدأ انت في الأول ما تستشعرش حاجة، القرآن لسه بيفتح أول قفل من المية، فتيجي انت تزهق وتبطل فتسيب القرآن. لكن لو كملت ايه اللي هيحصل؟ فتح التاني العاشر الخمسين، كل ما بيفتح زيادة انت بتستشعر راحة وحب للقرآن وتعلق بيه اكتر. بس خد بالك في الوقت ده، لانك ساعتها قد تستشعر ايه ده انا ابتديت اتبسط بالقرآن، وفي نفس الوقت انا ببسط برضو بالاغاني والحاجات اللي انا بشوفها، وحلو قوي على كده وخليني هنا. لا، لان واحد فيهم هيغلب التاني، وانت بايدك اللي هتاكل واحد فيهم للتاني. فساعتها كلما زلت الموانع اللي واقفه من الذنوب والمعاصي والمشاعر السامه اللي بتيجي من المسلسلات والاغاني والافلام والحاجات اللي انت طول الوقت بتملى قلبك بمشاعرها، وفي نفس الوقت بتدي للقران فرصته انه ينظف القلب واحده واحده ويفتح قفل ورا التاني، بعد فتره هتلاقي نفسك تعلقت بالقران، حبيته وصاحبته. ودلوقتي نيجي للخطوة الرابعة، لازم تفهم المعاني. انا مستغرب جدا لما اجي اسال حد ممكن يكون كبير كمان في السن اقول له ايه اكتر سوره بتقراها في القران بعد الفاتحه طول ما انت بتصلي؟ قل هو الله احد الله الصمد، بس ما تكملش. يعني ايه الصمد؟ وقليل من الناس اللي عارف معنى كلمه الصمد، وهو الذي تلجا اليه جميع المخلوقات في حاجاتها. ربنا سبحانه وتعالى ملناش غيره، لا احنا ولا اي مخلوق من مخلوقات ربنا. ده معنى كلمه الصمد، مين عارفها؟ يعني لما اقول لك مثلا وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور، يعني ايه ختار؟ اغلب الناس ما يعرفش، وهو الغدار الظالم. يا سيدي بتقرا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. ايه الكلاله دي؟ ده ميت مات ملوش لا ولد ولا والد، نورثه ازاي؟ فلما تقرا القران وانت مش فاهم المعاني هتستشعر انك غريب عن الكتاب ده، ده يمكن لغه تانية غير العربي وانا مش عارف بقى ولا ايه. وفي الحقيقه السبب في ان احنا مش فاهمين الكلمات دي ان احنا اللي اتغربنا عن اللغه العربيه. وما تسخنونيش في الموضوع ده عشان هتنرفز وهروح نحلف بقى ان الولاد اللي عندها 4 سنين بنعلمهم انجليزي قبل ما نعلمهم العربي، ولازم اقول له ستوب ات لولي دونت تيك ات، ما اقولوش يا حبيبي مثلا كخ وهذا لا يرضي الله، ولا لازم ستوب ات. انا هاده تاني، هاده اخد نفس. فيبقى احنا اللي اتغربنا عن لغتنا العربيه، وده السبب ان احنا مش فاهمين الكلام. فعشان نتعلق بالقران ونصاحبه لازم نفهم الكلام، والموضوع بسيط. مصحف تشتريه من عند اي حد بيبيع مصاحف في معاني الكلمات على الهامش، بتلاقيه المربع اللي فيه الايات وجنبه على الجنب كده معنى كل كلمه معناها ايه. فساعتها كل ما تلاقي نفسك مش فاهم المعنى تبص على الكلمه اللي على الهامش دي ترتاح وتفهم، ولما تفهم هتحب اكتر، ولما تحب اكتر تتعلق بالقران. ودلوقتي بقى نيجي لاخر خطوه، وهي الخطوه الخامسه، اجبر نفسك عند الضعف. كلنا بيعترينا يا جماعه ايمان يزيد ويقل، وقت نلاقي نفسنا احنا جاهزين، انا عايز اختم القران كله النهارده، انا عايز اقوم الليل كله. انا صلاه السنه بالنسبه لي في غايه البساطه، والاذكار جايه على لساني من غير ما احاول اصلا افتكرها وامسك المصحف لاني شغال، حاجه ما حصلتش. وبيجي وقت تاني الواحد يستشعر الفطور ويبقى بيقوم لصلاه الفرض وهو يعني بيزق نفسه، فما بالك بالسنن وتلاوه القران، اكيد بيبقى ضعيف فيها. وفي الحال ده بننقسم لاثنين، واحد يستسلم يقوم سايب نفسه كده بقى للميه تشيله، والميه ما بتشيلش حد، هتغرق يا حبيبي. هتفاجئ انه ايمانك بيقل وينقص ويزيد في النقصان لغايه ما توصل انك بتسيب فروض وتبعد عن الصلاه وتيجي تشتكي تقول ايه ده، انا كنت بصلي ودلوقتي رجعت اقطع تاني بعد ما بقالي فتره بصلي، ازاي ده حصل؟ لانك وقت الضعف ما اجبرتش نفسك. وده التاني الشاطر اللي بينجح، انه بيجبر نفسه غصب عنها، والله لا تقومي تصلي السنه ولو انت مش عايزه، والله لا تقري الورد غصب عن عينك لو مش عاجبك، لاننا بنعمل كده في امور الدنيا. كم مره صحينا مش عايزين نروح الجامعه بس الدكتور بياخد الغياب، كم مره صحينا مش طايقين ننزل من البيت بس عندنا امتحان، كم مره نزلت او نزلتي عشان لقمه العيش، الشغل اللي كل يوم بنفكر نقدم منه استقاله ده، بس مرتب اخر الشهر هيروح فين؟ فبتجبر نفسك عند الضعف لانك عارف اهميه الحاجه اللي بتجبر نفسك عليها. ففي رحله مصاحبتك للقران عشان تبقى من اهل الله لازم تجبر نفسك عند الضعف. 5 خطوات لو مشيت عليهم انا بقول لك اهو مش هتسيب قراءه القران تاني ابدا، بل وهتبقى صاحب القران ومن اهل الله. انك تدور على رسالتك الشخصيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك النهارده في وردك، انك تتعرف على صفات واسماء الله عز وجل في ورد النهارده، انك تجتهد في انك تبعد الموانع اللي مغطيه قلبك عن فهم القران، انك ما تسيبش ولا كلمه من غير ما تفهم معناها، انك بتجبر نفسك عند الضعف. فاللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. تمام. الا هنا يا الاحباب انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي تنساش تعمل لايك للفيديو، صفحه فيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، الدال على خيرك فاعله. وانا حاسس انك لماح وفهمت خلاص ان احنا عندنا فيديو كل يوم ثلاث وكل يوم جمعه الساعه 7 باذن الله، فتابع هاشتاج الساعه 7 هتلاقي لي كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.